الشهود اللي تبتدي واضح وأول نقطة من بلغ بعض الصوفي ثم كمال الفقه مواجهة تختلف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ما يشترط في من يوقع عن الله ورسوله. ولما كان التبليغ عن الله ورسوله يعتمد على العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف هو المنصب؟ وهو المنصب عندي هو. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالا، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بعد أن تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتكلم رحمه الله عن وجوب طاعة العلماء والأمراء في غير معصية، وأن صلاح الناس وأن قيام الإسلام لا يكون إلا بطائفتي العلماء والأمراء. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بشروط المفتي. من هو العالم؟ العالم الذي يفتي في أمر الدين لا بد له من شروط، ولذا إذا لم يعرف الناس ما هي شروط العالم، حينئذ يقعون في الضلال. كيف؟ أن يظن الجاهل عالما فيقتادون به، فيضل هذا الجاهل في نفسه ويضل من أحسن الظن به أنه عالم. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الجهل بمعرفة العلماء، وهذا من أعظم أسباب الفتن، أن يجهل المسلم شروط العالم فيتخذ جاهلا عالما، يتخذ جاهلا يقتدي به يظنه عالما. وهذا من علامات قبض العلم. وفي هذا جاء حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي أن الله لا يرفع العلم نزعا مرة واحدة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي بعض النسخ حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين فيه الدلالة على أنه يجب عليك أن تعرف ما هي شروط العالم، حتى لا تقتدي بجاهل تحسبه عالما فتكون العاقبة ماذا؟ فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا من اقتدى بهم حين ظن المقتدي بأنهم من العلماء. انظروا رحمكم الله، الخوارج لماذا قتلوا الصحابة؟ ولماذا استحلوا الدماء؟ هم كانوا يظنون أن جهالهم علماء، فأمرهم جهالهم أن يرفعوا السيف في وجه الصحابة، فماذا فعلوا؟ استحلوا الدماء. بماذا استحلوا الدماء؟ ظنوا بأن جهالهم علماء فأصبحوا يتبعون جهالهم فاستحلوا دماء الصحابة. والخوارج لن ينتهوا، كما جاء في الحديث الصحيح: كلما قطع قرن خرج قرن حتى يخرج الدجال في عراضهم، وصححه الألباني. أي أن الخوارج سيبقون إلى آخر الزمان حتى يخرج الدجال في عراضهم، يخرج الدجال في هؤلاء الخوارج الذين يطعنون في العلماء والذين يستهينون بالعلماء يحسبون أنهم على شيء. يقول ابن القيم أن العالم هو من يعلم العلم الشرعي، الكتاب والسنة. إذا لم يكن عالما بالقرآن والسنة فكيف أصلا يكون عالما وهو فقد العلم؟ ولذلك تجد أن أهل الجهل لا يصبرون على العلم، والعلم هو الكتاب والسنة. ثم أن يكون علمك من العلم النافع، قال أن يكون صادقا فيه، لأنه قد يطلب العلم بنية فاسدة فيكون علمه من العلم الذي لا ينفع. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ثم أن يكون حسن الطريقة مرضي السيرة، إذا خالطته وجدته متبعا للسنة في أقواله وأفعاله ومعتقداته، إذا نظرت إلى هيئته وجدته متبعا للسنة في هيئته التي أمر أن يتبع السنة فيها، فإذا رأيت الرجل ليس في هيئته متبعا للسنة فهذه علامة على أن هذا الرجل عنده نقص أو انحراف، عنده نقص أو انحراف. أن يكون عدلا في أقواله وأفعاله، عدلا يقول كلمة الحق وينصف الناس ويعدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا اقتضت العدالة أن تشهد على والديك، إذا فعل والدك خطأ فاستشهد، هل قال أبوك كذا وكذا وأنت تعلم أنه قد قال، وأنك لو شهدت على أبيك لأضررته؟ حينئذ تقول كلمة الحق. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد فسأله عن رجل قال كذاب، قال: يا أبا عبد الله إنه ابن عمي. قال: وإن كان، إنما هو الدين، إنما هو الدين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إياك أن تتبع هواك فتترك العدل، فكل من ترك العدل قاصدا فهو متبع لهواه. وأن يكون متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. ثم ثمرة هذا العلم، ضريبة هذا العلم كلمة الحق. قال ابن القيم: ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به. إذن ها هنا أمران مختلفان: قول الحق والصدع به. لماذا هذا التكرار؟ قل أن الصدع ليس مجرد القول، القول إظهار القول بقوة وحزم، يقال صدعت به. قد يقول الحق ولكن في أماكن معينة، إذا جلس مع أبي بدر وعلم أن أبا بدر سيوافقه يقول كلمة الحق، فإذا أتى مع غيره سكت، هذا لم يصدع بكلمة الحق. كلمة الحق تصدع بها للمحب والمبغض والموافق والمخالف، أن يعلم الناس عنك دينك الذي تدين الله به، شرقت أم غربت، لا يكون لك وجهان، إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا ليس بدين. أنت تدين الله تظهر ما تعتقد، تصدع به، إن كان صوابا أيدت، وإن كان خطأ نبهت، ولكن تصدع بما تعتقد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. الصدع أن يظهر ما عنده ديانة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا، وأن نقول بالحق، لا تأخذنا في الله لومة لائم. تقول كلمة الحق، لا تنظر إلى لائم يلومك على كلمة حق تعتقدها. قال: ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا صدعت بالحق أبشر. ولما كتب معاوية فيما صحح الإمام الألباني إلى أمنا عائشة قال: يا أم المؤمنين انصحي لي ولا تكثري علي. فقالت من عائشة إلى معاوية: كتبت تقول أوصني ولا تكثري علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. فصل. أول من وقع عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم. هنا يبين ابن القيم بعد أن بين شروط العالم أو بعض شروطه، يبين أعيان بعض العلماء. ابتدأ بأعلم العلماء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بعد ذلك بأعلم خلق الله من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة. ثم بعد ذلك أتى بعلماء التابعين وعلماء أتباع التابعين وهكذا، وذكر نبذة يسيرة عن بعض علماء العلماء، وبين بلدانهم، وبين من الذي كان يفتي هنا ويفتي هنا ويفتي هنا. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه ينبغي على صاحب السنة أن يعلم علماء زمانه من أهل السنة، حتى إذا احتاج في شيء من أمر الدين يكون قد عرف العلماء. فإذا تكلمت تقول: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، علماء، لا يتعصب لأحد منهم، يؤخذ ويرد عليه، لكن يجب أن تعرف من هم العلماء. ولذلك ديدن علمائنا أن يعينوا العلماء، العلماء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، من أهل الشام فلان، من أهل اليمن فلان، من أهل الحجاز فلان. هذا يعرف ابن القيم بهؤلاء العلماء ببلدانهم من هم رؤوس الفتوى. كذلك ينبغي لصاحب السنة أن يعرف علماء زمنه، حتى إذا جاءت الأمور المدلهمة والفتن المشكلة يعرف أنني أتجه لسؤال العالم في بلدي أو خارج بلدي. الأمة الآن يقولون البخاري، البخاري من وين؟ من روسيا، من روسيا. لكن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتعلقون بصحيح البخاري دون النظر إلى بلد وإلى عرق وإلى جنس، وإنما يتعلق أهل السنة بصاحب العلم كائنا من كان. ثم قال أن الله أمر نبيه أن يبث العلم والدين، قال: قل أم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أمر الله نبيه حين يبث العلم أن يقول: ما أسألكم عليه من أجر. وهكذا ينبغي على العالم أن يصدع بالحق وأن يمد يده لله، وأن يستغني قدر ما يستطيع عن الناس، لا يجعل علمه سلما لدنيا الناس، لا تجعل علمك مطية لدنيا زائلة فتهين كتاب الله وتهين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، عند البخاري. إذن فصاحب السنة وصاحب العلم لا بد أن يزهد في دنيا الناس. ولذلك كان العلماء يشتغلون في الحرف والصناعات، منهم الخياط، منهم النجار. في صحيح البخاري كان زكريا نجارا، منهم من يكون يبيع الطعام والزيت والشراب إلى غير ذلك. ولذلك حين تقرأ في تراجم العلماء تجد فلان الخياط وفلان الجزار وفلان الكذا. إذن صاحب السنة يبذل علمه ولا ينتظر دنيا الناس. إذا عززت العلم أعزك علمك، وإذا أهنت العلم أهانك علمك. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أما التسول فليس هو من صفة أهل السنة. المتسولون بعلمهم سفهاء، يستغلون علمهم ليجمعوا الأموال ويجمعوا الأعطيات، فيسخر الناس منهم ويسقط قدرهم في قلوب الناس. ولذلك كلما عزز العالم نفسه كلما رفع الله قدره. نعم. فصل. الأصحاب رضي الله عنهم ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط. نعم. بعد أن بين رأس العلماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك انتقل إلى رأس العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. من هو الصحابي؟ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب، منهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وبقي معه إلى أن فرق بينهما الموت كأبي بكر رضي الله عنه وعمر، منهم من تأخرت صحبته بعد ذلك بسنين كأن يكون كافرا ثم أسلم، منهم الشباب الذين ولدوا بعد زمن من ظهور الإسلام، وهؤلاء طبقة ابن عباس وابن عمر وأضراب هذه الطبقة. وبالتالي تفاوت علمهم بقدر الصحبة مع طولها وقصرها، وتفاوت علمهم بقدر تحصيل وجهد المحصل منه. فبدأ ابن القيم يبين مراتبهم من حيث القلة والكثرة، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام: قسم أكثر الفتوى، وقسم توسطوا في الفتوى، وقسم وهم الأكثرية قلت فتاويه. فذكر رحمه الله ذكر القسم الأول المكثرون من الفتية، فقال: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 139 نفسا، ثم ذكر قال وكان المكثرون منهم سبع، هؤلاء المكثرون من الفتوى سبع: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. هؤلاء السبعة المكثرون من الفتوى كلهم رجال ما عدا أمنا عائشة، هؤلاء المكثرون من الفتوى. وهذا الإكثار له أسباب، منها اجتهاد الواحد من هؤلاء في التحصيل وفي جمع العلم، ومنها أسباب غير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك ابن القيم المتوسطين في الفتوى. تقرأ. المتوسطون في الفتيا منهم، قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل، فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من كل فتيا من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. هؤلاء المتوسطون في الفتيا، يعني الذين لم يكثروا أو لم ينقل إلينا كثرة فتاويهم، وإنما متوسطون، هم يلون الطبقة الأولى المكثرين. وهنا فائدة، ذكر أن من المكثرين عمر رضي الله عنه، وذكر أن من المتوسطين في الفتيا الذين لم تكثر فتاويه ذكر منهم أبو بكر، ذكر منهم أبا بكر رضي الله عنه. مع أن الأمة مجمعة ومتفقة على أن أبا بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. جاء في بعض الطرق عند البخاري: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. إذن كثرة الفتوى لا تدل على أن المكثر أفضل، فإن الأمة مجمعة على أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، مع أن من هو دونه في الفضل، وكلهم ذو فضل، من كان دونه في الفضل كان أكثر منه فتيا، ومع ذلك أبو بكر خير هذه الأمة. وإنما الكثرة والقلة بحسب الفرائض الكفائية، ربما يرى عالم غيره فيحيل على غيره ويقوم هو بما يسر الله من فروض الكفاية ويقوم أخوه بالفروض الأخرى. وهنا فائدة سأذكرها: ذكر من المكثرين سبعة، وذكر من المتوسطين 20، وذكر من المقلين، عملت إحصائية وتتبعت أسماءهم، فظهر أن المقلين من الفتيا 124. إذن عندك هنا نسبة، المكثرون كان سبعة، طيب والمتوسطون كم؟ 20. كم صار العدد؟ 27. والمقلون 124. كم صار العدد؟ 151. 151 من يتصدرون للفتوى. كم كان عدد الصحابة؟ 120,000. طب بالله عليكم في مسجدكم هذا كم مفتي؟ عرفتم قصدي؟ يعني احنا الآن عددنا هذا، مين اللي بلاش من المقلين، مين من المكثرين؟ هتلاقي نصفنا أو ثلاثة أرباعنا. لماذا قل عدد الصحابة في الفتوى حين يذكر 151 من مجموع كام؟ من مجموع ألوف مؤلفة. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا أهل ورع، عظموا شأن الفتيا فأحجموا عنها. الآن تجد صبيا يسأل عن مسائل يعجز عنها. وإذا كنت أقول هذا فأول من يستحق النقد أنا، فسأخبركم بقصة طريفة دائما أذكرها ولست أستحي من ذكرها، بل أتقرب إلى الله بذكرها. كنت شابا صغيرا في مكة، وكان في ذاك الزمان، هذا كلام يعود قبل 30 سنة تقريبا، وكان الشيخ العلامة الإمام الفقيه الشيخ ابن باز، كان في ذاك الزمان عالم مفتي إلى أن مات رحمه الله. فذهبنا نزور صديقا لنا في منطقة الطائف، فذهبنا إلى الطائف وتغدينا، وحضر بعض العلماء منهم العلامة الشيخ حمود التويجري، لم أره لا قبلها ولا بعدها. ثم بعد أن تغدينا نزلنا مع غروب الشمس إلى مكة، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله له برنامج اسمه نور على الدرب، معلوم إلى الآن البرنامج معلوم. فكنا بنشغل البرنامج نور على الدرب حتى نستفيد، وكان صديقي هذا نقيب في الجيش السعودي. فنزلنا إلى نصف الطريق ففتحنا برنامج نور على الدرب حتى نتعلم. وكان في هذه الليلة سئل الشيخ ابن باز عن مسألة، وهي رجل تزوج امرأة باسم مستعار بغير اسمه الحقيقي، يعني هو اسمه محمد وتزوجها باسم ايه؟ عبد الله مثلا. رجل تزوج امرأة باسم مستعار، فهل يصح العقد أم يكون باطلا؟ فقال صاحبي هذا النقيب في الجيش السعودي، قال لي إيش رأيك في هذه المسألة؟ قلت والله ما فيها بأس، لأن الاسم لا يؤثر في إعطائه حقوقها. خلاص خلصنا الفتوى في كام؟ في ربع دقيقة. طبعا الشيخ بن باز لسه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بيقدم، قال هذه مسألة مشكلة يرجع بها إلى هيئة كبار العلماء ونجيب عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. احنا خلصناها في كام؟ في ربع دقيقة. لما الشيخ قال هذا الكلام أنا وصاحبي ما تكلمنا لغاية ما وصلنا مكة، من الايه؟ من الخوف، من ما أدري إيش اللي صابنا. من ذاك الزمان إلى وقتك هذا أروي هذه القصة ولست أبالي. هذا يدل على أن العالم حين يرسخ في العلم يكون ورعا. ولذلك ذكر أبو بكر المروذي في مسائله مسألة عجيبة عن الإمام أحمد. سئل أحمد عن رجل رمى طيرا، طير ماشي في الهواء وجد سته، فوقع الطير في أرض رجل، يعني أنا رميت طير أنا اللي رميته سته، فوقع الطير في أرض أبو بدر، لمن الطير؟ لمن صاده أو لمن وقع في أرضه؟ حق الطير لمين؟ للي صاده ولا اللي وقع في أرضه؟ فقال أحمد لا أدري. أخرج الآن من المسجد واسأل أي واحد من طلاب العلم سيجيبك قبل أن تنتهي من السؤال. هذا نفهم أنه ينبغي على من يفتي أن يتورع وأن يتقي الله وأن يعرف قدر نفسه وأن يعلم أنه غدا كما يقول ابن القيم سيقف بين يدي الله ويسأل. ولذلك قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن يوم القيامة من الأسئلة اللي يسألها العالم ماذا عملت في علمك. ولذا يقول الشافعي كلمة من أجمل الكلمات في الورع، يقول وقد تكلم في العلم بعض من لو أمسك عنه لكان خيرا له. وقد تكلم في العلم بعض من لو أمسك عن بعض قوله لكان خيرا له. هذا هو الورع. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد في المسائل كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول لا أدري لا أدري، ويقول سلوا العلماء سلوا العلماء. الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول لا أدري لا أدري، ويرددها ويلهج بها لا أدري لا أدري، يلهج بها ويكثر ذكرها. حين يكون 151 الآن في القنوات الفضائية كل من انتسب إلى العلم بناقة أو بجمل يتكلم في مسائل لو عرضت على الإمام أحمد لتوقف في بعضها. لماذا؟ قلة الديانة وقلة الورع وقلة الخشية من الله. ولذا قال أدركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل عن مسألة كلهم يود لو أن أخاه قد كفاه، كل واحد يتمنى أنه غير اللي يجاوب. وهذا يأتي من انكسار العبد لله وأن يترك حظوة النفس. ولذا يروي ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بإسناده إلى حنبل، وحنبل هو عم الإمام أحمد، قال دخلت على أبي عبد الله فوجدته واضعا يده تحت ذقنه مهموما حزينا، فقلت ما هذا الحزن يا ابن أخي؟ فقال يا عم طوبى لمن أخمل الله ذكره، طوبى لمن أخمل الله ذكره، أي أن من أخمل الله ذكره ولم يعرفه الناس طوبى له. ثم يقول الإمام أحمد في موضع آخر: ابتليت بالشهرة ووددت أني أدخل داري فلا أعرف أحدا ولا أحد يعرفني. وذكر أبو بكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت يا أبا عبد الله إن الناس يقولون قد زهد أبو عبد الله في الناس. قال فأطرق إلى الأرض وقال: من أنا حتى أزهد في الناس؟ بل الناس يزهدون في. وهكذا إذا جنبك الله حظ نفسك وزهوة النفس فقد أنعم الله عليك، ولكننا بشر. ولذا شرع لما قال صلى الله عليه وسلم فيما صحح الإمام الألباني، قال: إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء، على الصفا دبيب النمل، مشية النملة على الصخر الأملس، حط أذنك تسمع ما تسمع شيء. الشرك أخفى وأدق من عدم سماعك لضربة النملة. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أدلكم على شيء؟ إذا قلتموه أذهب الله عنكم صغيره وكبيره. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. نقف هنا إن شاء الله عند فصل الصحابة سادة المفتين والعلماء، والله أعلم. نعم، الله يبارك فيكم. نعم، سيأتي إن شاء الله متى يتأهل الإنسان للفتوى، سيأتي معه بإذن الله.